يقول السيد الكريم بأنه يعمل موظف براتب شهري، كل شهر يستلم راتب، فكيف يخرج الزكاة؟ نقول للسائل الكريم ثم أن يكون عندك دفتر تسجل فيه راتب مثلا رمضان وراتب شوال وذي القعدة، فإذا جاء رمضان القادم تنظر ماذا بقي وتخرج الزكاة. فعن شهر رمضان ثم عن شهر شوال ثم عن شهر ذي القعدة، وهذا قد يكون فيه إتعاب وقد يكون يحتاج إلى مجهود طويل، لكن الطريقة المثلى التي يكون فيها شيء من المسامحة، بحيث أن الإنسان يكون فيه أن يتسامح بعض الشيء، فإذا جاء رمضان نظر ماذا لديه فأخرج زكاتها، أخرج زكاة ما لديه من المال سواء كانت قديمة أو حديثة، فهذا فيه راحة. هذا احد الاخوان يقول جزاه الله خير نحبكم في الله، نقول احبك الله كما احببتنا وجميع الاخوة السامعين. يقول ولد لاخ لنا او لاخ المولود في بلد كذا، هل يجوز ان يعق عن المولود هنا في مكة وايهما افضل؟ نقول يجوز ان يعق عنه في اي مكان، فاذا رأيت من المصلحة أن ذبح العقيقة في بلدكم يدعى إليه الجيران والأقارب والفقراء من بلدكم ويدعون فهذا حسن، فإذا رأيت أن ذبحها هنا في مكة أكثر فائدة فكما ترى، يعني على حسب المصلحة. يقول السائل الكريم يقول انه كان سعى وقبل ان يحلق وجد رجلا معه بخور في فخر الناس فتبخر معهم، فهل هذا فيه؟ نقول المحرم لا يمس طيبا وانما يعذر بجهله، المحرم لا يمس طيبا وانما يعذر بجهله اذا كان قد تناول شيئا من البخور او تناول شيئا من الطيب. يقول السائل يقول لي صاحب وقد مسه يعني شيء احد من الجن والذي ما داخلته امرأة وتراوده دائما وتمنعه من عمل الخيرات، فحالته صعبة ولا ندري ماذا نعمل معه، فما العمل؟ يقول يعني اكثر له من الرقية الشرعية، والرقية تكون بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأدعية الواردة، وتكون باللغة العربية، وأن يعتقد الإنسان أن الشافي هو الله، فإنما هذه سبب. فإذا استعملتم هذا وابتعدتم من الله عز وجل فإنها ستخرج إن شاء الله، سيكفيكم الله شرها.